بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب اللباس، وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قوله ثلاثة أي ثلاثة أصناف لا أشخاص، فكل من اتصف بوصف من هؤلاء الأوصاف فإنه داخل في ذلك. ثلاثة لا يكلمهم الله أي كلام رضا، فالمنفي هنا مطلق الكلام لا الكلام المطلق، وإلا فإنهم يكلمون توبيخاً وتقريعاً، كما قال عز وجل: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولا ينظر إليهم أي نظر رحمة ورأفة ومنة. وأما النظر العام فهو عام لهم ولغيرهم، الذي يشمل الإحاطة والتدبير. ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من ذنوبهم، ولا يثني عليهم لأنهم ليسوا أهلا للتزكية. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو قرأ ذلك ثلاث مرات، أي كرر ذلك ثلاث مرات. فقال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا. خابوا الخيبة هي انقطاع الأمل عما يكون مطلوبا أو مؤملا. وقوله خابوا وخسروا، والخسار هو الهلاك. من هم يا رسول الله؟ أي من هؤلاء؟ فقال: المسبل. والمسبل هو المرخي إزاره أو ثيابه لما تحت الكعبين. والمنان أي الذي يمن على غيره، والمن هو تعداد العطايا والإحسان للغير على وجه يتأذى به، بأن يقول: أعطيتك كذا، أو فعلت بك كذا، ونحو ذلك. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وفي رواية: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أي الذي يروج سلعته وبضاعته بالحلف الكاذب، أي بالأيمان الكاذبة، بأن يقول: والله إنها لجيدة، والله إنها لطيبة، أو والله إني أعطيت فيها كذا، أو سيمت مني كذا، وهو كاذب. فهذا داخل في هؤلاء الثلاثة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها: أولاً، إثبات الكلام لله عز وجل لقول ثلاثة لا يكلمهم الله، لأن نفي الكلام عن هؤلاء دليل على ثبوت أصله لغيرهم. ومنها أيضا إثبات النظر لله تبارك وتعالى. وقد سبق أن نظر الله تعالى نوعان: نظر عام يقتضي الإحاطة والتدبير، وهذا عام لجميع المخلوقات. والنوع الثاني نظر خاص، وهو نظر الرحمة والرأفة والمنة والنعمة، وهذا خاص بالمؤمنين، لكن قد يحرم منه بعضهم إذا اتصف بصفات توعد عليها بذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم هذه الأوصاف الثلاثة والتحذير منها، وهي الإسبال والمن وترويج السلعة والبضاعة بالحلف الكاذب. أما الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، أي أن الإسبال ليس خاصا بلبس دون لبس، بل هو عام في جميع ما يلبس، فهو يكون في الإزار ويكون في القميص ويكون في العمامة وهي ما يلف على الرأس. والإسبال في العمامة أن يرخيها وأن يزيد فيها عما جرت به العادة وما جرى به العرف، أي عرف الناس. من جر شيئا من ذلك خيلا، أي تكبرا وبطرا ورفعة، لم ينظر الله له يوم القيامة. فهذا الحديث يدل على أن الإسبال لا يختص بثوب أو إزار، بل هو عام في الثياب والإزار والسراويل والعباءة والمشلح وغيرها مما يلبس. وفيه أيضا التحذير من الخيلاء والكبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.